Oh, وحشر لسليمان جنود علي Oh, I just... وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة وقوتيت ويعلم ما تخفون وما تعلنون

ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا أهل لهم بها ولنخرجنهم منها قال هذا من صدق الله.